لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كان بالفعل عنوان المحاضرة والذين لا يشهدون الزور، ولكن يعني قسم التوجيه في إدارة الدعوة يعني غير عنوان المحاضرة مؤخرا وجعلها تحت عنوان اعتزاز المسلم بدينه. اعتزاز المسلم بدينه، هذه الصفة التي ينبغي لكل عاقل حريص على أمر آخرته وعلى إرضاء ربه أن يكون متصفا بها. والناس في هذا مناحي شتى، من الناس من يعتز بملكه أو سلطانه أو جاهه أو قبيلته أو عشيرته، حسبه أو نسبه، ماله أو جماله، ما آتاه الله عز وجل من أعراض الدنيا وممتلكات، كل هذه الأمور يعتز بها كثير من الناس. وأما المسلم فله شأن آخر، فإنما يعتز بربه تبارك وتعالى وما يتصل به، يعتز بالله تبارك وتعالى، بكتاب الله، بشريعة الله، برسول الله، بأولياء الله الصالحين، بهذا يعتز المسلم. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تبارك وتعالى في وصف المنافقين: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لمن؟ فإن العزة لله جميعا. ربنا تبارك وتعالى من أسمائه العزيز، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف في خلقه كما شاء سبحانه وتعالى. فلذلك ترى المؤمن الموفق لا يعتز إلا بالله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك تجد القرآن والسنة وكذلك سيرة عباد الله الصالحين تدور حول هذا الفلك. إذا اعتزوا إنما يعتزون بالله، وإذا انتموا إنما ينتمون إلى الله، وإذا افتخروا فإنما يفتخرون بما يوصلهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. والاعتزاز بالله في حال القوة أمر لا يستغرب. يعني مثلا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل ملكا لم يؤتيه أحدا من بعده، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. مثل هذا النبي الكريم إذا اعتز بدينه في هذا الملك وهذه القوة، وقال للرسل الذين جاءوه من أهل اليمن: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. مثل هذا لا يستغرب منه، ليس موضع تعجب. لماذا؟ اجتمعت في حقه القوة والديانة، فافتخاره بهذا الدين الذي آتاه الله عز وجل فيه هذا الملك العريض شيء لا يستغرب. وإنما العبرة والعجب، كل العجب، أن تجد المؤمن أو المؤمنين الصادقين من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله ثم أتباعهم، تجدهم في حال استضعافهم وقلة عددهم يفتخرون ويعتزون بالله عز وجل وحده. قال الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وأنتم الأعلون لماذا؟ لأن الله معكم. من الأعلى؟ من كان الله عز وجل معه، فهذا هو الذي يستحق العلو، أو يستحق أن يعلي الله عز وجل شأنه في الأرض. وأنتم الأعلون والله معكم. قال الله تبارك وتعالى أيضا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو سبب أنهم لم يهنوا ولم يحزنوا، لأنهم يرجون من الله ما لا يرجو غيره. هذه الآيات وأيضا مثلها قول الله تبارك وتعالى للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. متى قيلت هذه الآية؟ في أي شأن نزلت؟ في شأن غزوة أحد. قتل من الصحابة من قتل وجرح بقيتهم وهزموا في ظاهر الأمر، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنكسرين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك لما قام أبو سفيان بعد غزوة أحد، وكان النصر للمشركين في هذه الغزوة شيئا ما، قام وقال: أعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، بماذا نجيبه؟ هؤلاء هم المهزومون المنكسرون في أرض المعركة، ألا تجيبوا؟ قالوا: يا رسول الله، بما نجيبه؟ قال: قولوا له: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان، وكان إذ ذاك زعيم المشركين، فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. بماذا تذكركم هذه الكلمة؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال الله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاء. لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كأنهم يقولون: نحن على أي حال، إن غلبنا أو غلبنا نحن المؤمنون نعتز بالله، فنحن الأعلون على أي حال، نحن الأعلون على أي حال. لذلك لما طلب رستم زعيم الفرس، ومن أشهر وأعظم قادة الفرس، لما طلب من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه أن يرسل إليه رسولا يحدثه بلسان المسلمين، فأرسل رجلا من عامة المسلمين، ليس من القواد ولا من المشاهير ولا شيء، رجل قليل البدن يركب على فرس ضعيفة، على رأسه المغفر، يلبس يعني ثيابا رثة وله رمح قصير. وأتى حتى خيمة رستم، هذه الخيمة زينوها بأنواع الجواهر واللآلئ والمفروشات الفخمة حتى يظهر نظر القادم. فلما جاء لم ينزل عن فرسه، ودخل الخيمة بالفرس، ولم ينزل عن فرسه إلا على بساط رستم، فأراد أن يدخل عليه بسلاحه فمنعوه، فقال: ما جئتكم ولكن دعوتموني، فإن تركتموني دخلت إلا رجعت. فقالوا لرستم، فقال: أدموا له. فجعل يتكئ على رمح في يده فخرق عامة هذه النمارق التي زينوا بها المجلس. ثم دخل على رستم فقال له رستم: ما جاء بكم؟ الآن المسلمون العرب الذين لم يكن لهم شأن في الجاهلية هم الآن يبادرون فيبدأون بقتال الفرس. فقال: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فإن أجبتمونا قبلنا منكم ورجعنا عنكم، وإلا أعطيناكم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينكم فيفضي من بقي منا إلى موعود الله. فقال له رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن قتل منا، والظفر لمن بقي، والظفر لمن بقي. فقال له رستم: أو ترجعوا فتنظروا في أمركم وننظر في أمرنا. فقال: كم تحب، يوما أو يومين؟ فقال: لا، حتى نكاتب رؤوسنا. فقال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا ألا نؤجل العدو فوق ثلاث، فانظر في أمر قومك في هذه الثلاث. الإنسان يتعجب، مثل هذه الهيئة ومثل هذه الهيئة، مثل هذه القوة ومثل هذه القوة، عدد وعدة في جانب، وقلة وضعف في العتاد في جانب، ومع ذلك من الأعلى ومن الأعز؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تنظر إلى حال أنبياء الله ورسله وهم مستضعفون مع أقوامهم، ثم تنظر إلى خطاب هؤلاء لأولئك فتتعجب كل العجب. يعني مثلا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام كان من ثروة من قومه، يعني بعثه الله عز وجل من عشيرة قوية في قومه، فقال له قومه: إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رحمتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فماذا قال لهم؟ قال: يا قوم، أرحتي أعز عليكم من الله؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. من الذي يهدد من؟ من الذي ظهر على خطابه العزة؟ ومن الذي استكان ولم يحر جوابه؟ لم يلقن حجة. هذا أيضا قد يقول قائل هذا بعث في ثروة من قومه، في عشيرة تعزه وتمنعه. دعك من هذا، ارجع إلى الوراء وانظر إلى نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. لمن بعثه الله؟ بعثه الله للقوم الذين وصفهم بقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد. عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين انبهروا واعتزوا بقوتهم حتى قالوا كما ذكر الله عنهم من أشد منا قوة. قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تغلبون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وكان وحده صلى الله عليه وسلم. فلما قال له إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تؤجلون معاقبتي إن استطعتم ثم لا تنظرون. لماذا هذا الموقف العزيز؟ إني توكلت على الله ربي وربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ومن قبله نوح عليه الصلاة والسلام الذين لم يؤمن من قومه إلا وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل، ومع قلتهم هم كما وصفهم قومهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الضعفاء ورخيص الحال هم الذين اتبعوا. ومع ذلك يقف في قوم يقول واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. يعني ما استطعتم فافعلوا. من أين هذه العزة؟ من أين؟ ليس لها في الحقيقة من سبب إلا الانتماء لدين الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله عز وجل. كانوا يأوون إلى ركن شديد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وانظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان مضطهدا في مكة هو وأصحابه، فجاء الملأ من قومه إلى عمه أبي طالب، وهذا حديث صحيح، جاءوا إلى عمه أبي طالب وقالوا إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ويؤذينا في مسجدنا، يعني الكعبة، مسجد الكعبة، فانهروا عن ذلك، فانهروا عن ذلك. فأرسل ابنه عقيلا وقال إيت لي بابن أخيك محمد. فذهب عقيل وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمه أبو طالب يا محمد إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم وإني أنهاك عن ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد بصره إلى السماء وأشار إلى الشمس وقال يا عم والله ما أنا بأقدر على ترك ما بعثني الله عز وجل به من أن يشعل أحدهم شعلة نار من هذه الشمس. هل يستطيع أحد أن يشعل من الشمس نار؟ الجواب لا، كأنه يقول لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا ورد في روية في حديث ضعيف والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. من أين هذه العزة؟ هل من عمه؟ عمه الآن هو الذي ينهاه، وإنما هي من علاقته بالله، اتصاله بالله ملك الملوك سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا تربوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر إلى الشام ليستلم مفاتيح بيت المقدس وخاض المخاض في القصة المشهورة الصحيحة، دخل على أبي عبيدة ابن الجراح وهو أمير الشام يحمل نعله تحت إبطه ويجر راحلته بيده وشمر ثيابه يخوض المخاض بقدميه حافيتين. فقال له أبو عبيدة: والله يا أمير المؤمنين، ما يسرني أن يراك أهل الشام على هذه الحال. فنظر إليه عمر وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوجعته عقوبة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. يعني الأمر ليس بالأبهة ولا بالمظاهر، وإنما الأمر أنت تحمل أي منهج وتنضوي تحت أي راية. في مسند الإمام أحمد أن حكيم بن حزام، وكان مشركا وكان ودا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورد رجل معه حلة لذي يزن ملك من الملوك تباع حلته في مكة، فاشتراها حكيم بن حزام ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم لما بينهما من الود، ثم سافر إلى المدينة وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. حلة من؟ حلة ذي يزن ملك اليمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقبل زبد المشركين، ولكن أخذها بالثمن، يعني أنا لا أقبل هدية مشرك، ولكن إن شئت أخذتها بالثمن. فلما أصر أعطاها إياه بالإيه؟ بالثمن. فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد بها المنبر يخطب. يقول حكيم: فما رأيت أحسن منه. يعني جمال النبي صلى الله عليه وسلم مع جمال الحلة، يعني رأى منظرا لم ير قبله مثله. ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الحلة لمن؟ لحبه وابن حبه، لأسامة بن زيد. تعرفون هيئة أسامة بن زيد؟ أسامة بن زيد كان أسود كالليل، أفطس الأنف، قصير القامة، على هيئة الحبشة، أمه حبشية، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أمه، يعني كأنه عبد حبشي في الهيئة. فلما أخذها أسامة لبس الحلة فرآها حكيم عليه، فكأنه استنكر هذا، كيف لمثل هذا العبد أن يلبس حلة ذي يزن؟ فقال: يا أسامة، أنت تلبس حلة ذي يزن؟ فبماذا رد عليه أسامة؟ هذا تربى في بيت النبوة، تربى على معالم الإسلام. فقال: نعم ألبس حلة ذي يزن، والله لأنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبيه، ولا أمي خير من أمه. وصدق والله. من أبوه؟ زيد بن ثابت، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمه؟ أم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من نفسه منزلة الأم. فأنا خير منه، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه، لماذا لا ألبسها؟ هذا يعتز بانتمائه لهذا الدين. فالاعتزاز بالدين في حل استضعاف يظهر معدن الإنسان. من مشهور ما يروى في هذا المعنى قصة أخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه في أسر قيصر عظيم الروم. وقع في الأسر فحبسوه وأجاعوه وأعطشوه، ثم قدموا له لحم خنزير وخمرا فلم يأكل ولم يشرب، وقال: لقد علمت أن لي رخصة، ولكن لم أرد أن أشمتهم في هذا الدين، لم يرد أن يشمتوا في الإيه؟ في الإسلام وأهله. فلما رأوا صبره وجلده استدعاه الملك فقال: تنصر أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. تنصر، هذا أسير الآن في أيديهم، يقول: تنصر أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. قال: يا مسكين، لو جمعت لي بين ملكك وملك العرب على أن أترك هذا الدين طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: فعل ما بدا لك. فأمر به فصلب، ثم أمر الرماة أن يرموا قريبا من يديه ورجليه وهو ثابت لا يتحرك ولا يظهر عليه الجزع ولا الفزع. فأعجب به الملك فأمر فأنزل، ثم أمر بقدر فيه زيت فأحمي عليه حتى شرط، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فألقاهما في القدر فإذا هما عظام تلوح، يعني ذابت لحومهم من الزيت المغلي. أمام من؟ عبد الله بن حذافة. فقال: تنصر أو تلقى في هذا القدر. قال: ألقى في القدر، ألقى في القدر. فلما أخذوه ليلقوه في القدر بكى، ففرح الجند وأخبروا الملك فأمر به فأرجع إليه. قال: تنصر أخلي سبيلك. قال: لا أفعل. قال لا أم لك، فما الذي أبكاك؟ لماذا تبكي؟ قال بكيت أن لي نفسا واحدة تلقى في هذا القدر فأموت، ولوددت أن لي 100 نفس تلقى في هذا القدر في سبيل الله. فقف شعر الملك، شعر جلده، من هذا الرجل الذي يقول مثل هذا الكلام؟ قال قبل رأسي وأطلق سراحك. يعني تقبيل هذا الرجل، إن قبل رأسه يكون وسام على صدره. فقال قبل رأسي أطلق سراحك، فأبى. قال تطلق سراح جميع أسرى المسلمين وكانوا فوق 200، وهؤلاء هم الذين عادوا وفتحوا اليرموك. فقال وتطلق جميع أسرى المسلمين. قال أفعل. هو الآن أمنيته قبلة من هذا الرجل على رأسه، هذا الرجل الشريف الشهم المعتز بدينه. قال أفعل. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق جميع أسرى المسلمين. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة قام إليه وقال حق علي أن أقبل رأس عبد الله بن حذافة. رجع له 100 من المسلمين أسرى بقبلة في رأس هذا الملك الفاجر. المقصود أن مثل هذا الاعتزاز لا يكون إلا ممن كان دينه أغلى عليه من نفسه التي بين جنبيه. وليس دائما الضغط يأتي بالقتل، ممكن يأتي بأشياء. يعني مثلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم حلفت أمه ألا تذوق طعاما حتى يرجع عن دينه، فقال يا أماه لا تفعل، فأبت وأصرت وامتنعت عن الطعام حتى هزلت وكادت أن تموت. فدخل عليها وقال يا أماه كلي، ما أنا بتارك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت لا آكل حتى أموت، فتموت أنت بعدي كمدا ثم يعيرك الناس بي أبد الدهر. فقال والله يا أمه لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين. فلما رأت منه ذلك أيست منه وأكلت وشربت. ما الذي يعني جعله يعني يضحي بأمه إلا تمسكا واعتزازا بدينه؟ المقصود أن المؤمن إنما يعتز بالله وبما يتصل بالله، يعتز بالله وكتابه وشريعته ونبيه وأولياء الصالحين، يحب هؤلاء ويبغض من عداه. قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل حتى لو كان هؤلاء هم الأب والأخ والابن، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالمسلم إنما ينتمي لدين الله وينتمي لمن ينتمي لهذا الدين، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي في الله ويمنع في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبان فيهما، فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين وقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فنحفظ ديننا، نتبع سنة نبينا، ونترك سنن أهل الكتاب من قبلنا كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكر نفسي وإياكم بأن الله تبارك وتعالى هو المرجع عند الله الملتقى، فليتقي أحدنا ربه فليحبه وليحب فيه وليبغض فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يعز هذا الدين وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن يجعل العاقبة للمستضعفين من المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.